السلام عليكم. سمعت بحياتك عن قصة أغرب توأم بالتاريخ؟ اسمع هالسالفة اللي راح تصدمك. القصة الله يسلمكم حصلت في عام 1963 في بريطانيا في إنجلترا، وتحديدا في ويلز. امرأة اسمها جالوريا، جالوريا هذه متزوجة من رجل اسمه أوبري جيبونز. زوجته حامل، أولدت وجابت له توأم بنات، واحدة سموها جين والثانية جينيفر. لكن شوف شنو اكتشفوا في بداية حياتها التوأم. طبعا معروف ان غالبية حالات التوأم يكونوا متشابهين في الشكل، في التصرفات، في، لكن شوي شوي هالتصرفات هذه تختلف بعدين مع اكتساب الحياة والخبرات وكذا، وهذا تشابه طبيعي بين التوأم، وخصوصا لما يكونوا من مشيمة واحدة او يعني متطابقين يعني. لكن هالتوأم هذا بغض النظر عن الشبه الكبير جدا بين البنتين، وهم رضع اذا شالوا واحدة عن الثانية يجلسون يبكون لساعات طويلة إلى أن يرجعونهم جنب بعض. كل واحدة تحس بأن الثانية أختها ماخذينها. مستغربين يعني بهالعمر شلون يعرفون، شلون في الأيام الأولى من حياتهم إذا مرضوا مع بعض، وتكرمون إذا خرجوا مع بعض، وإذا جاعوا يبون حليب مع بعض، وما يشربون إلا في نفس اللحظة اللي كل واحدة فيهم ترضع. استغربت الأم وصارت يعني تنذهل من بعض التصرفات لهالتوأم المتطابقة جدا جدا. بعد فترة كبروا هالبنتين، صارت عمرهم سنة ونصف، أول حرف ينطقون فيه هو نفس الحرف، نفس الكلمة أو نفس الحرف اللي يطلع من هالبنت هذه يطلع من الثانية. وقت المشي أول حبي وأول خطوة يخطونها مع بعض. لكن بعدين تطور الأمر وأصبح أكثر غرابة لما وصل عمرهم سنتين ونصف. المفترض ان في بعض الكلمات او الاحرف اللي تطلع من الاولاد يعني او البنات اللي فيها العمر، البنتين صاروا ما يتكلمون ابدا. قالت ممكن في تأخير بالنطق، وهذا حصل عند كثير من الاولاد فيها العمر. سنتين ونصف، ثلاثة، أربعة، أبدا ما في أي كلمة تطلع منها التوأم، وتصرفاتهم صارت أكثر غرابة بالنسبة للأب وللأم. البنتين أبدا ما عندهم ملامح حزن أو ملامح فرح، أو لا يبكون ولا يضحكون ولا يسولفون أبدا حتى مع أمهم وأبوهم. يوم وصل عمارهم 5 سنوات والأب صار يراجع فيهم للأطباء والدكاترة وحالته حالة ويستشير، وأخاف بناتي فيهم شيء، قال أبدا ما في أي موانع، والبنات طبيعيين صحيا ما فيهم شيء، لكن ممكن حالات تتأخر. يوم الأيام الأبو هذا صار يفكر كثير بناته، وتعرفون الأجانب عيالهم وهم صغار يخلونهم بغرفة بروحهم، مو مثلنا احنا العيال لين يصير كبر الجحش يقعد مع امه وابوه. هذول لا عندهم من البدايه غرفه بروحها زين، طبعا غش مرابي غرفه بروحها. فمن كثر ما كان يفكر ويحاتي بناته ويفكر فيهم، بالليل يروح وده يشوفهم يعني كاسرين خاطر البنات، ابدا ما يسولفون ولا يعني كانه ما عندهم مشاعر. ويقترب من باب غرفتهم بحذر علشان ما يصحيهم. لما جاء عند الباب او يسمع سوالف في شخصين يتكلمون مع بعض، قال شنو؟ يقترب اكثر، يحط اذنه على الباب، لا هذا صوت بناته يسولفون مع بعض بلغه غير مفهومه. انجن، قال لا لا لا انا اكيد متوهم. فتح الباب ولا صحيات البنتين وانصدموا من دخول المفاجئ، لكن ما تكلموا ولا حرف. سأل جين تكلمي مرحبا حبيبتي في شيء وكذا، ما ترد عليه. جينيفر ما ترد عليه. سكر الباب وجلس في غرفته ينتظر ساعة ساعتين، ورجع مرة ثانية يتسحب شوي شوي أو يسمع بناته يسولفون مع بعض بلغة غير مفهومة. وصار يتجسس على بناته بهالطريقة، يبي يتأكد من اللي قاعد يسمعه. وقال حق زوجته، وفعلا صاروا يتجسسون على بناتهم التوأم يسولفون مع بعض، وشكلوا بينهم لغة خاصة فيهم. لكن أمام أي بشر أبدا ما ينطقون ولا حرف، ولا هم فاهمين أصلا إيش قاعد يقولون مع بعض، لكن البنتين متفاهمين. قال أنا لازم أعرضهم على دكتور نفسي، نافي ما في حل. كانت أعمارهم وصلت 6 سنوات، ويوديهم إلى دكتور، هذا دكتور توماس، دكتور مشهور جدا جدا. الدكتور هذا خضعهم للفحص وصار يضغط عليهم بخبرته وذكاءه وكذا. يمسك جين ويحاول فيها يحاول فيها، يحس ان فيها في مبادرة يعني بسيطة منها انها تبي تتكلم معاه، لكن انتبه الى شيء غريب، ان جينيفر لما تطالع او تنظر الى جين كأنها تقول لها يا ويلك اذا تتكلمين. بنات اعمارهم 6 سنوات. وصار هو ينتبه على هالشيء، يروح يكلم جينيفر ويضغط عليه وعينه على منو؟ على جين، ويشوف ان جين طالع اختها بنظرات كأنها تقول لها يا ويلك اذا تكلمتي. انجن وكشف هالموضوع للام والاب، قال بناتكم فيهم شيء يعني شيء يعني خارق للعاده، شيء غير طبيعي. الموضوع ما هو بسيط، لكن بما اني عرفت ان واحده فيهم تضغط على الثانيه، فانا اقترح ان بكره نعمل لهم برنامج ونخليهم مقيمين عندنا في المستشفى، وهذا مستشفى معروف في انجلترا، لكن نفصل جين عن جينيفر ونقوم بعدة اختبارات. قالوا لا اوكي. اليوم الثاني بالليل وقبل لا يتم فصل التوأم، ويجي اتصال على بيت الدكتور توماس، وهذا قاعد بالبيت مرتاح أو يرفع التليفون ولا في شخص يكلمه، صوت طفولي. قال مستر توماس، قال هي نعم تفضل، قال احنا التوأم اللي انت تحاول تفصلهم عن بعض، لكن اذا ما فصلتنا عن بعض احنا مستعدين ان نتكلم ونندمج مع المجتمع. ويسكر تليفون. الدكتور توماس شو يقول؟ يقول انا راح انجن واعرف ان هالصوت هذا اللي كلمني هل هو صوت بشري ولا صوت يعني اللغة والاسلوب شخص كبير. الصوت صوت طفولي. الشيء الثاني مو شخص واحد اللي كلمني، شخصين لكن يتكلمون مع بعض بنفس النبرة بنفس الكلمات وما أخطأوا بأي حرف. هو شنو يقصد؟ يقصد يعني يخاف يقول لهم شنو يقصد، يضحكون علي. هو يقول يعني جين وجينيفر هم اللي اتصلوا علي وكلموني بهالطريقة، راح يقولوا له أنت دكتور مجنون، أنت صحيح دكتور طب نفسي لكن الظهر أثروا عليك المجانين، شنو بنات بعمر 6 سنوات متصلين عليك ويكلمونك بهالأسلوب. قال يا جماعة سايسوني وخلوني أنفذ اللي طلبه مني صاحب هالاتصال، سواء كانوا البنتين أو شخص غريب. صحيح أني ماني عارف شنو الهدف من هالطلب، لكن إذا كانت النتيجة أنهم يتكلمون ويندمجون في المجتمع خلونا نجرب. قالوا له أوكي. راح لهم اليوم اللي بعده قال حق البنتين الصغار، قال خلاص ترى ما راح نفصلكم وكذا. طبعا هم ولا عبروا ولا كلموا ولا ضحكوا ولا ابتسموا ولا اي شيء، ما عندهم اي ملامح لردة الفعل، لكن هو يبي يشوف نتيجة هالاتصال وانه ينفذ الطلب، يبي يشوف يعني هل فعلا اليوم اللي بعده ما تكلموا واللي بعده ما تكلموا. قال الظهر انا كنت واهم ولا انا كنت احلم، وان الاتصال هذا ما هو، حتى هو صار ما هو مصدق نفسه يعني، يقول لا انا اكيد توهمت موضوع الاتصال خلاص افصلهم وخلاص ونمشي على البرنامج العلاجي اللي انا حطيته لهم. اول ما فصلوا التوأم وطيح عليهم جين تشنجت وصارت ترافس بالأرض وأغمى عليها، والثانية اللي هي جينيفر دخلت في حالة اكتئاب حاد جدا، وصاروا ثنتين يرفضون الأكل والشرب وبكي طول الليل دموع. أول يوم ثاني يوم أمهم وأبوهم صاروا يترجون دكتور الله يخليك ارحمهم حرام عليك، قالهم يا جماعة ما يخالف اصبروا صدقوني راح يخضعون لما يجوعون يطلبون الأكل لما كذا راح يسكتون. 3 أيام ما كلوا ولا شربوا وبكي متواصل، غير حالة التشنج اللي تصير في جين، غير الاكتئاب اللي حاج جينيفر. بعدين إدارة المستشفى قالت حق دكتور توماس أنت الظاهر استخفيت، أنت من قلت في اتصال وكذا عرفنا أنك مسودن، أنت مو صاحي، ترى هذول بنتين صغار بهالعمر وأنت قاعد تعامل بهالطريقة 3 أيام ما يأكلون، يا أنك ترجحهم مع بعض يا ترى بنحيلك التحقيق. قال خلاص رجحهم مرة ثانية، ورجعت حالتهم مثل الأول، يسولفون مع بعض ما يتكلموا مع أحد غريب. فقام الأب قال خلاص يبا جيبوا بناتي، انتم ما منكم فانتم راح تجننونهم اكثر. الام قالت خلاص انا اعرف بناتي واعرف شلون اتعامل معاهم. طبعا البنتين اذا قعدوا في البيت وقت الغداء ولا وقت العشاء ما يجلسون على طاولة الطعام، لا لا لا لا، يبون أكلهم بروحهم في الغرفة، وما يطلبون. الأم من كثر ما فهمت حق بناتها صارت تعرف هذا شنو تحب تأكل وهذا شنو تحب تأكل، ومتى تجيب لهم الأكل ومتى تجي تأخذ منهم الصحون، ويعني تنفذ لهم طلباتهم بدون أي تواصل. الأم تعرف لا إحساس، الأب أبدا. واستمر الأب على موضوع التجسس، كان يقول حق زوجته قال والله إن بناتي ما فيهم شيء ويتكلمون عادي لكن عندهم مشكلة في التأقلم أو يعني الاحتكاك مع المجتمع. أنا عندي فكرة، خلينا ندخلهم إلى مدرسة داخلية. واختاروا مدرسة داخلية يعني يباتون فيها الطلبة، بهالطريقة تحتك مع يعني البنتين يحتكون مع البنات اللي بعمارهم، يمكن يلعبون ويلتهون يعني من ضمن يعني يمكن ينخرطون في هالمجتمع هذا. قالوا اوكي، وفعلا سجلون في المدرسة وبلغ إدارة المدرسة بحالة البنتين. قالوا ما في مشكلة، ترى فيها العمر أول شيء، هذا مديرة المدرسة الداخلية تقول ترى هذا شيء طبيعي وكثير في حالات وكذا، وتحسب أن الموضوع بسيط. لكن لما دخلوا الطلبة البنتين لاحظوا إدارة المدرسة أن نصف طلبة المدرسة صاروا يخافون من البنتين، والنصف الآخر يتمسخر عليهم ويستهزئ ومستغربين. البنتين يمشون مع بعض ويجلسون مع بعض وما يتكلمون أبد ولا يشاركون، ونفس وضعهم الطبيعي أبدا. أول سنة مرت عليهم مثل الجحيم بسبب اللي بعمارهم اللي تنمرون واللي يستهزئون، وكذلك الكثير من أهالي الطلاب اللي صاروا يشتكون على إدارة المدرسة أن ليش حاطين هالبنتين المتخلفات عقليا وإحنا خايفين على عيالنا. وهذا الموضوع زاد من حسرة وألم أم وأبو التوأم. قال يبا خلاص خلونا نربيهم في يسمونها الدراسة المنزلية، خلاص احنا ندرسهم واحنا نراعيهم وكذا. والأم قالت خلاص ابعدهم ابعدهم عن الناس وخلهم عندي، والأم تعرف لهم. ومرت سنة سنتين ثلاث، البنات لما صار أعمارهم في 13 سنة 14 سنة بدأوا مرحلة جديدة الأب اكتشفها من خلال قيامه بوضع بعض الأوراق والألوان وكذا. شاف أن بناته يكتبون مثل المذكرات كلام، يعني كلام فقط، كلام عن الطبيعة وعن الحياة، لكن كلام مو طبيعي، يعني كلام غير مفهوم. حس ان بناته عندهم موهبة الكتابة والقراءة، وصار هو شو يسوي ينمي هالموضوع ويزودهم كل ما يحتاجونه. او فعلا وتنطلق الموهبة عند هالبنتين بكتابة القصص، كتابة ولا أعظم راوي بهالتاريخ. لكن شنو؟ قصص كلها عنف وقتل ورعب وخيال، ولو يقراها أي شخص يقوم يرجف من كثر ما كانت القصص غريبة. صحيح أنها مرتبة وصحيح أنها مكتوبة بشكل جيد، لكن القصص شيء يعني ما يتقبل العقل الإنساني. قال لي ممكن هذا إبداع. ودى هالكتب اللي بنات اكتبوها إلى إحدى دور النشر. كل ما قراها صاحب دار النشر ينصدم، يقول له لا تقول لي، شوف أول شيء مستحيل إن هذا حق، يعني الكتابة هذه من بنات أعمارهم 13 سنة، أنا ما أصدق، لكن أكيد إن أنت اللي كاتب أو شخص كبير، لكن أنا أحب أقول لك إن هذا الشخص إنسان ما هو طبيعي، يمتلك قدرات خارقة وغير طبيعية لكنها مرعبة جدا، وأنا مستحيل إني أنشر مثل هالروايات. أنا صاحب دار النشر اللي كثير نشرت قصص رعب، وانبسط لما تكون قصة الرعب قوية جدا وممكن تأثر بالقراء ويصير عليها الشري في الكتب، لكن بهالمستوى أنا صراحة أخاف إن بكرة هالكتب هذه تطيح بيد عيالي ويزرع عقلهم ولا يخترعون ولا ينجنون بسبة الكلام هذا. أو كل ما راح إلى دار نشر قال لنفس الكلام، قال شنو هذا؟ مستحيل اللي كاتبه بشر، شل عنف، شل جريمة، شل السادية والشذوذ وال جن ابتلش. قال صحيح بناتي ايش عندهم يكتبون بهالطريقة؟ يعني يقول لهم يكلمهم يعني اكتبوا شيء لطيف ما يردون عليه. قال خلهم خلهم خلهم على هالطريقة هذه، خلهم يألفون قصص وخبي أنا هالروايات بالبيت عندي ما أطلعها برا. هو كان وده يعني إن بناته ينطلقون للعالم والمجتمع، شاف إن العقلية اللي يملكونها بناته ما يتقبلها أي مجتمع أصلا. المهم شوي شوي البنات يوم صارت أعمارهم 16-17 سنة بدأوا بارتكاب الجرائم، طاحوا بجرائم. أول شيء السرقة، سرقة مني منا، كل ما دخلوا سوبر ماركت، كل ما دخلوا أي محل ملابس سرقات، يتم القبض عليهم ويفرج عنهم لصغر سنهم، مرة مرتين ثلاثة. بعدين تطور الموضوع، قاموا يفتعلون الحرائق وهذه جريمة، احرقوا لهم مرة محل بقال سوبر ماركت صغير، وبعدين احرقوا بنك، وبعدين كل ما شافوا مكان فيه فرصة جابوا اوراق ولعوا فيه النار وهربوا ويلقون القبض عليهم. إلى أن يوم الأيام حرقوا نادي للتنس ومبنى للتخزين واندلعت النيران في المباني، وكان راح يعني تسبب بخسائر بشرية وخسائر مادية. حققوا رجال الأمن إلى أن توصلوا للتوأم جين وأختها جينيفر وحالوهم للقاضي، أعمارهم 17-16 سنة. شافهم القاضي والأب بدأ يشرح للقاضي مشكلة البنتين، إنهم ما يتكلمون، بالتحقيق ما يعترفون، لكن هالمرة لما قبضوا عليهم قبضوا عليهم بالأدلة وبالشهود، وهني تأكدوا رغم إنهم ما اعترفوا أصلا ما يتكلمون. القاضي قال أنا أعطيهم فرصة إذا اعترفوا لي، وأعطيهم فرصة إذا اطلبوا العفو او كذا. البنتين ما يردون، قال لهم تكلموا في المحكمة في الجلسة، ما يردون. قال القاضي هذول البنتين متمردات جدا ولازم يتم تأديبهم ويحكم عليهم بالسجن لمدة 12 سنة ويتم إحالتهم للسجن. لكن شو اللي صار بالسجن؟ البنتين المساجين والمشرفين على السجن صاروا يرتعبون من هالبنتين ليش؟ البنتين هذول لما كبروا صار الموضوع عكسي. أول كانوا يرفضون أنهم يفترقون، لا لما كبروا صارت بينهم مثل الغيرة مثل الحقد، وصارت كل واحدة تكره الثانية وتتمنى أنها تموت، رغم أنهم كانوا يشتركون في ارتكاب الجرائم والسرقات والحرائق مع ذلك كانوا يكرهون بعض، لأن مرة من المرات كانت جينيفر وأختها جين يتمشون فوق جسر وتحت نهر، وتجي جينيفر وتدفع بختها جين من أعلى الجسر وسقطت في داخل النهر، طبعا بشهادة الشهود شافوا المنظر شوي، وتنط مرة ثانية جينيفر وراء أختها في النهر، اطلعوا الثنتين بعد ما تدخلوا الناس وانقذوهم. اسألوا جينيفر ليش دفعت اختك؟ قالت انا اكرهها واتمنى انها تموت. قالوا زين ليش نطيتي وراها؟ ليش قفزتي ورا اختك؟ انت دفعتيها عشان تموت صح؟ زين ليش قفزتي وراها؟ قالت علشان اتاكد بانها ماتت. يخرب بيت امك، ليش؟ ايش فيهم هذول؟ صاروا يكيدون البعض حتى لما تم سجنهم بعد ما اتهموهم في موضوع الحرائق. إدارة السجن ابتلشوا، إذا فرقوهم صاروا يبكون ويلطمون وكل واحدة فيهم تنصرع والثانية كأنها مشلولة، وإذا رجعوهم كل واحدة فيهم تبي تقتل الثانية. يوم عاد شافوهم خلاص راح تذابحون فعلا، كل واحدة ودها تقطع رقبة الثانية. قالوا يبا فرقوهم، لو يموتون كل واحدة تموت بروحها ولا ان واحدة فيهم تذبح الثانية ونبتلش احنا، ويفرقونهم ويستمرون في السجن لمدة 12 سنة على هالحال، ولا واحدة فيهم تكلم، يراسلون بعض عن طريق الكتابة بالمراسيل، تكتب هذه تكتب وترسل إدارة السجن، إدارة السجن توديها حق أختها، هذيك تقرأ تكتب لها، يعني يسلمون على بعض ويسولفون، ورغم أن كل واحدة فيهم ومرات واحدة فيهم تتمكن أن توصل الرسالة بدون ما تمر على الإدارة، تكتب تهديد لأختها والثانية تقول لها نفس الكلام. البنتين هذول ما حد فاهم عليهم أبدا. مالكم بالطويلة، ويوم من الأيام في صحفية اهتمت لقصة هالتوأم لغرابتها، سألت وسمعت واستفسرت عنهم، قالوا لها ترى هذول راح تشوفين شيء من الخيال، هالبنتين مرات تقولين ان هذول أصحى من الصحيين، ومرات تقولين ان هذول أصلا ما هم بشر، ما هم يعني من سلالة الناس الطبيعية، مستحيل يتذابحون، كل واحدة تكيد للثانية تكاد إنها تقتلها. قالت بشوف، فعلا خذت تصاريح وصارت تقابل جين وتروح تقابل جينيفر. صحيح إحنا ما يسولفون معاها، لكن صارت تشوف التشابه وتبحث عن قصتهم، وراحت زارت أمهم وأبوهم، وصارت يعني جمعت القصة بالكامل، قامت كتبت كتب وراسلت منظمات حقوق الإنسان، وصارت تطالب الحكومة بالعفو عن هالتوأم المساكين اللي يحتاجون إلى عناية ورعاية نفسية بدل ما تحطونهم في السجن. المهم مالكم بالطويلة، وفعلا تحصل على أمر بالإفراج عن التوأم. لكن جينيفر شنو قالت لها؟ قالت لها شوف يا صفصف اللي هي الصحفية، قالت لها إذا طلعنا من السجن وحدة فينا لازم تموت. خربت يعني من الكلام، وقالت ممكن كلام مساجين وبنت مسجونة يعني انفرادي صار لها سنوات، وممكن تعقدت شوي، لكن إن شاء الله بعد ما يطلعون للحياة ممكن يتأقلمون يعني وتروح من عندهم الأفكار السيئة هذه ويجيهم العفو. قالوا لهم يلا جين تعالي جينيفر، بدلوا ملابسكم وركبوهم في سيارة لنقل المساجين بيوصلونهم إلى مقر إقامتهم. اركبوا وجلسوا البنتين جنب بعض، وتقوم جينيفر وتحط راسها على كتف اختها جين وغفت نامت، والباص ماشي والأمور طيبة إلى أن وصلوا إلى بيتهم. قال لهم السائق يلا انزلوا، ولا جينيفر يصحونها ولا البنت مفارق الحياة. وجين تضحك، السائق يوم شاف ان البنت توفت وعندها في الباص ويقوم ويحيلها الى مركز الشرطة. قال يبا انا جايبها من ادارة السجن هذه واختها، وظهر واحدة فيهم قتلت الثانية. يوم اطلبوا ادارة السجن قالوا فعلا كان في تهديدات بينهم بين بعض، وكل واحدة فيهم تبي تقتل الثانية. الان اصبحت جين متهمة بقتل اختها جينيفر، لكن المصيبة الغريبة ان جين كأنها انسان اخر. البنت تسولف عادي وطبيعية ومرحة وتضحك واسمعوها وهي تصرخ شكرا يا جينيفر انك ضحيت بنفسك لكي تطلقي سراحي، الآن أستطيع أن أعيش في الحياة. أهلا وسهلا، ليش؟ حتى أمهم وأبوهم وكل اللي عرف قصة هالتوأم أن من ماتت جينيفر جين أصبحت فتاة طبيعية ولا في شيء يختلف عن باقي الناس، كأنها مو هذا التوأم اللي كانت عايشة مع أختها. ليش؟ ما عرفوا. الآن هي متهمة بجريمة قتل. قالوا لها ليش قتلت أختك؟ قالت شلون قتلت؟ أنا ما قتلتها، أختي ضحت بنفسها علشاني. شلون؟ قالت والله ما أدري. فارقت الحياة يعني وروحها طلعت من جسدها وحررتني. أخضعوا جثة جينيفر للتشريح يبي يعرفون شنو سبب الوفاة. هذه ما تتكلم بشكل طبيعي ولا تعترف ولا أفحصها، ولا يلقون فعلا الوفاة طبيعية، توقف بعضلة القلب كأن فيها التهاب ما أدري شنو، وقف قلبها وماتت البنت. ما في أي مظاهر عنف ولا ضربة ولا سكين ولا طعنة ولا لا أي شيء، البنت ماتت طبيعي. لكن هذا ايش فيها؟ صارت صاحية ما فيها شيء. اخضعوها الفحص، الطب النفسي قالوا يبا البنت ما في أصح منها، وعاشت حياتها طبيعي إلى أن توفيت في عام 2015، ولا أحد عرف شنو سر هالتوأم وغرابتهم وليش التحول المفاجئ في شخصية جين بعد ما توفت أختها جينيفر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.